يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله يتبيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم

تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ويجعلون لله البنات سبحانه ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتواري من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا شاء ما يحكمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما وإذا بشر أحدهم بالأنثى

إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما تغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم إنك أنت الله

كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله وما يتذكر إلا من ينيب وما يتذكر إلا من ينيب

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهورية مصر العربية، محافظة الشرقية، مركز بلبيس، بمئة حمل. ونظرا لأنه بقي في الشريط المتسع يسرنا ما له بهذه المادة.